الحمد لله رب العالمين يا رب. اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك تعلم اننا حفاة فاحملنا، وتعلم اننا جياع فاطعمنا، وتعلم اننا عراة فاكسنا، وتعلم اننا ضعفاء فقونا. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا. اللهم انك تعلم ان هناك حرب ابادة للمسلمين فانصرهم. اللهم انصرنا على روسيا، وانصرنا على امريكا، وانصرنا على الكفر كله. اللهم انصرنا على الكفر كله. اللهم اجعل كلمتك هي العليا، واجعل كلمة الذين كفروا السفلى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الموتة الكريمة في سبيلك. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ارفق بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصابرين وحبيب المجاهدين. لما مات الامام احمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، رآه تلميذه عبد الوهاب الوراق رضي الله عنه، رآه في المنام بعد موته فسأله وقال له: يا امام، ماذا صنع الله بك؟ فقال له الامام: يا عبد الوهاب، لما تمثلت بين يدي الله تعالى سألني وقال لي: هل جلدوك يا احمد؟ فقلت له: انت اعلم بما فعلوا يا رب. فقال لي: هل ضربوك يا احمد؟ فقلت: يا رب انت اعلم بما صنعوا. فقال لي: وهل صبرت واحتسبت يا احمد؟ فقال احمد: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال لي الله: يا احمد، لقد ابحت لك وجهي فانظر الي بكرة وعشية. يا احمد، يا احمد بن حنبل، ابحت لك وجهي، ابحت لك وجهي تنظر الي بكرة وعشية. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. هل ضربوك يا احمد؟ هل جردوك يا احمد؟ هل صبرت يا احمد؟ هل امتثلت يا احمد؟ هل احتسبت يا احمد؟ نعم يا ربي. فيقول الله لاحمد بن حنبل: ابحت لك وجهي تنظر الي بكرة رؤية الله نعمة. هل بعد رؤية الملك المالك المليك، هل بعد رؤية الملك المالك المليك نعمة؟ أيها السادة الموحدون، من ولينا؟ من رازقنا؟ من خالقنا؟ من مميتنا؟ من محيينا؟ من والينا؟ من حسبنا؟ من وكيلنا؟ من المتعالي؟ من الكبير؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الباسط؟ من القابض؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من المغيث؟ من المغيث؟ من المكيل؟ من القوي؟ من العزيز؟ من الوارث؟ من المقيس؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الفرد؟ من الاحد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. إلهي إلهي، أنا ما تعديت القناعة والرضا، أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان أشكو أشكو، وفي فمي التراب أشكو، وفي فمي التراب، وإنما أشكو مصاب الدين بالديان. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان أشكو إليك، أشكو إليك يا الله، يا إلهي يا الله يا الله، لا أشكو إلا إليك، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أشكو أشكو وفي فمي التراب، وإنما أشكو مصاب الدين للديان، أشكو مصاب الدين للديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان أشجع الرجال وأقوى الرجال وأعز الرجال، يقول للأمة يقول لأمة الإسلام: إذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أما آن لنا أما آن لنا أن ننتقل من الخصابة على منابر الأخشاب إلى منابر الرقاب، ضربت الذلة على المسلمين وأصبحوا في ذيل القافلة. أصبح المسلمون يتسولون ويقفون أمام باب الأجانب الكافرين، والله تعالى ضمن لهم آجالهم وأرزاقهم، فلا يملك الرزق والروح إلا الله، لا يملك الرزق والروح إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، سعدت بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، يا إمام المجاهدين، يا رسول الموحدين، يا قائد الغر المحجلين، يا نبي الله رب العالمين، أنت الذي سعدت بطلعتك السماوات، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون، وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسمح لي يا سيدي يا رسول الله ان اسألك هذا السؤال، اسمح لي يا ناشر الهدى، يا واسع الندى، اسمح لي ان اسألك هذا السؤال، هل ظهر الارض اولى بالمسلمين ام بطنها؟ اظهر الارض اولى بالمسلمين ام بطنها؟ وحول هذا السؤال سيجيب الحبيب، ومع الدرس 48 بعد 130 انتقل بحضراتكم لاقضي هذه اللحظات امام الحبيب. ظهر الارض اولى بنا ام بطنها؟ اسمعوا الاجابة من فم رسول الله ذاته. والرسول اذا اجاب فهو الصادق، واذا تكلم فهو الحكيم، واذا قال استمع لقوله واذا حدد المفاهيم فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ماذا يقول حبيبنا في الاجابة عن هذا السؤال المر؟ اسمعوا. قال الحبيب: اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض اولى بكم من بطنها، واذا كان امراؤكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم. اذا كان امراؤكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم وامركم الى نسائكم فبطن الارض اولى بكم من ظهرها. واستطيع ان اقرر بادئ ابي بدء انه ثبت بالنتيجة، وبعد تدقيق النظر في قول رسول الله ان بطن الارض اصبح اولى بنا من ظهرها. ايها الاخوة، انا ما جئت اليوم خطيبا ولا متحدثا، وانما جئت اليوم منبها ومحذرا، ومن خلالكم اخاطب امة الاسلام، اخاطب امة الاسلام فقد بلغ السيل الزبا وغلى المرجل ثم انفجر ولم يبق في قوس الصبر منزع، فالانباء كلها تحمل في طياتها اخطارا داهمة، اخطارا ضد روسيا لا، اخطارا ضد امريكا لا، اخطارا ضد اوروبا لا، اخطارا ضد اليهود لا، اخطارا ضد النصارى لا، اخطارا ضد الشيوعيين لا، اخطارا ضد البوذيين لا، اخطارا ضد الوثنيين لا. اذا فضد من تكون هذه الاخطار؟ انها اخطار ضد المسلمين بالذات، المسلمون بالذات. ففي يوم الجمعة الماضي الموافق 28 من شهر ديسمبر عام 79,900,000 افادت الانباء ان 50,000 من جنود روسيا الشيوعية، وان 150 طائرة من طائرات روسيا طائرات ناقلات الجنود قد اقتحمت حدود افغانستان وطوقت العاصمة، ثم بعد ذلك اقتحمت بيوت المسلمين الموحدين، اقتحمت البيوت واستعملت القنابل والمتفجرات وقتلت 15,000 ما بين شيخ ورجل وشاب وامرأة وطفل، حتى النساء الحاملات فجرن بطونهن وذهبوا الى المساجد التي فيها المصلون يذكرون الله فحرقوها على من فيها. وقبضوا على أزمة الحكم هناك، وليس المجال هنا مجال فصاحة ولا لباقة ولا بلاغة ولا بديع ولا بيان، المقام هنا لا تشرحه العبارة. منذ 10 سنوات ما زلت اذكر، في عام 69900 ضربت باكستان عن طريق الهند، وكانت باكستان اكبر دولة اسلامية، ضربها الهنود الوثنيون ضربة شطرتها الى نصفين ليسهل ابتلاعها بعد ذلك. واليوم تقتحم الجنود الشيوعيون حدود افغانستان وتستولي على الحكم هناك، و50,000 جندي مدججين باحدث الاسلحة، وطائرات الميك 23 تحيط سماء المنطقة. وهنا اسأل 3 اسئلة. السؤال الاول، ما هي روسيا والشيوعية؟ والسؤال الثاني، ما موقف المسلمين من باكستان وافغانستان؟ والسؤال الثالث، ما هو العلاج وما هو الحل؟ اما السؤال الاول فيجب على الامة جميعا ان تعلم ما يلي. روسيا، ايام كانت روسيا كانت دويلة لا تتعدى الزائدة الدودية بالنسبة لامعاء الجسم، كانت دويلة تقع في الجانب الشمالي الشرقي لاوروبا. ما مساحتها يوم ذاك؟ كانت مساحة روسيا يومها 400,000 كيلو مترا، وعلى امتداد 200 عام اراد قياصرة روسيا ان يوسعوا مساحة بلادهم على حساب من؟ على حساب اوروبا؟ على حساب امريكا؟ لا لا، الا كل شعب ضائع حقه سدى اذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. على حساب المسلمين، على حساب المسلمين. اعرفوا هذه الحقائق جيدا. روسيا قبل 200 عام وقبل ان تستولي على دول الاسلام كانت مساحتها لا تزيد على 400,000 كيلو مترا، 400,000 كيلو مترا. فلما توسعت واستولت على ارض المسلمين، واسمعوا هذه الدول التي كانت ترفع رايات التوحيد فاستولت عليها روسيا، وبعد ان استولت عليها رفعت فوقها الرايات الحمى، وهي الان خاضعة للاتحاد السوفيتي، هي الان خاضعة له. اسمعوا اسماء هذه الدول، وقد لا يكون احد قد سمع عنها من قبل. دولة اسلامية كانت تسمى دولة الاورال، ودولة اسلامية كانت تسمى دولة استرخان، ودولة اسلامية كانت تسمى تركستان، ودولة اسلامية كانت تسمى سيبيريا، ودولة اسلامية كانت تسمى القرم، ودولة اسلامية كانت تسمى القوقاز. دولة القوقاز، اتدرون من الذي فتحها؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. دول عريقة وقديمة وذات جذور ضاربة في بطون التاريخ، دول استولت عليها روسيا وقاومت وضحت، واستشهد المسلمون هناك. واني سائلكم سؤالا، هل هذه الدول التي استولت عليها روسيا هل قدمت للاسلام خدمات؟ استطيع ان اقول انها قدمت للاسلام خدمات لم يقدمها العرب. اتدرون ما دولة تركستان؟ ما الذي قدمته للاسلام؟ قدمت الامام البخاري، فقد ولد في تركستان. وقدمت الامام الترمذي، ولد في تركستان. وقدمت الامام النسائي، ولد في تركستان. وهؤلاء الثلاثة هم امراء المؤمنين في سنة رسول الله. وقدمت لنا المفسر العظيم الامام الزمخشري صاحب كتاب الكشاف. وقدمت لنا المفسر الجليل ابو البركات النسفي مفسر القرآن الكريم. وقدمت لنا عبد القاهر الجرجاني عالم البلاغة والفصاحة والبيان والبديع. وقدمت لنا الامام السكاكية عالم البلاغة الذي لا يشق له غبار. ثم ماذا قدمت لنا تركستان بعد العلم؟ قدمت العلم كله، والاظهر حتى الان عالة على علماء تركستان. فلولا البخاري ما كان الازهر، ولولا النسفي ما كان الازهر، ولولا الكشاف ما كان الازهر. فالامام البخاري يدرس صحيحه في الازهر الشريف، والامام النسفي والزمخشري يدرس كتاباهما في الازهر الشريف. وقدمت لنا تركستان الجنود الذين فتحوا المسجد الاقصى ايام صلاح الدين الايوبي. هؤلاء الدول زالت ومحتها روسيا واستولت عليها، فما مساحة روسيا بعدما استولت على دول المسلمين هذه؟ قبل ان تسمعوا الاجابة تضعوا ايديكم على قلوبكم خشية ان تبلغ القلوب الحناجر من الفزع. كانت مساحة روسيا قبل ان تستولي على هذه الدول التي ذكرناها 400,000 كيلومترا، اي مثل مساحة مصر. واصبحت بعد استيلائها على تلك الدول اصبحت مساحتها 13,600,000 كيلومترا. بعد الاستيلاء اصبحت المساحة 14 مليون. اطرح 14 مليون ناقص 400,000 كيلو يساوي عدد الكيلومترات التي استولت عليها روسيا من ارض المسلمين، المسلمين بالذات. 14 مليون ناقص 400,000 كيلو يساوي 13,600,000 كيلومترا استولت عليها روسيا من ارض المسلمين، حتى وضعت قدمها على ساحل البحر الاسود وامتدت غربا حتى بحر البلطيق، وامتدت شرقا حتى المحيط الهادي، فما حكم الاسلام في هذا؟ اسمعوا حكم الاسلام. اجمع الائمة الاربعة وعلماء الاسلام جميعا ان العدو الكافر اذا وطئت قدمه شبرا من ارض المسلمين، شبرا مش 13,600,000 كيلو، شبرا من ارض المسلمين، وجب على امام المسلمين او على خليفة المسلمين ان يعلن النفير العام. ومعنى النفير العام اي وجب على المسلمين ان يهبوا للجهاد شيوخا ورجالا وشبابا ونساء واطفالا. هذا حكم الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هذا حكم الله، هذا حكم الله. ما ترك قوم الجهاد الا ضربت عليهم الذلة، وما ضربت علينا الذلة الا بعد ان تركنا الجهاد وثاقلنا الى الارض. سقطت جزر البحر الابيض واستولى عليها الاعداء بعد ان كانت رايات الاسلام ترفرف فوقها. سقطت ملطة وصقلية وبقية الجزر، ثم سقطت الاندلس عام 896 هجرية بعدما فتحها المسلمون عام 92 هجرية، ووصلت خيول المسلمين الى ابواب باريس. سقطت. ثم ماذا؟ ثم سقطت الدول الاسلامية على ايدي قياصرة روسيا، الاورال واسترخان وتركستان والقرم والقوقاز وسيبيريا. ثم ماذا؟ وفي 15 مايو 1948 رفعت راية بيضاء ذات نجمة برقاء مسدسة الاضلاع على ربوع فلسطين، ومن يومها اصبحت فلسطين وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. وهكذا. فما موقف المسلمين؟ اتظنون ان خطر روسيا بعيد عنا؟ لا والله، ان روسيا تستطيع ان تقتحم حدود مصر في ساعة، بل في عشية او ضحاها عن طريق ليبيا. اتظن السعودية ان روسيا بعيدة عنها؟ لا والله، انها عن طريق اليمن الجنوبية تستطيع ان تقتحم حدود السعودية. بل ان الامر الذي يدعو الى الرثاء والحزن، حيث لا ينفع الرثاء ولا الحزن، ان المنطقة الغربية الجنوبية من افغانستان بينها وبين مضيق هرمز عدة مئات قليلة من الكيلومترات، ومضيق هرمز هو اكبر ممر للبترول من منابع البترول الى امريكا والى الغرب. وهل روسيا في حاجة الى بترول العرب؟ نعم. ان كانت روسيا غنية اليوم بالبترول من مناطق المسلمين التي استولت عليها، فإن الدراسات العلمية تفيد أن روسيا بعد سنة 80 في الثمانينيات ستحتاج كل يوم إلى 4 ملايين برميل بترول في اليوم الواحد. فمعنى ذلك أنها إذا استولت على أفغانستان فإنما ستزحف إلى مضيق هرمز وتستطيع بذلك أن تضع يدها على مفتاح منابع البترول. ثم ماذا؟ إن روسيا تخطط منذ القدم لتصل إلى المياه الدافئة في الخليج العربي الإسلامي، فليست روسيا منا ببعيد. وإذا كانت الأمة الإسلامية تقف الآن موقف المتفرد على أفغانستان فإن الزمن دوار، إن الزمن دوار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذا هو حل المشكلة. لو علمت روسيا أن وراء أفغانستان رجالا ما طمعت في غزوه. من لم يغض عن حوضه بسلاحه يهدم. فما موقف المسلمين إذا أفغانستان المترنحة تحت الضربات، بيوت المسلمين اقتحمت وهتكت الاعراب وبكرت بطون الحبالة وقتل النساء، سائل الليل عن خمو والنهار، كيف باتت نسائهم والعذارى، كيف امسى رضيعهم فقد الامة، وكيف اصطلى مع القوم نارا، كيف صاح العجوز تحت جدار يتداعى، تحت جدار يتداعى واسقف تتجارى. ايها الاخوة الاعزاء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشخص لنا الداء. يسمعون، وكأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم. اسمعوا هذا الحديث الذي نطق به الفم الشريف، فم رسول الله، وكأنه يعيش بين ظهرانين. يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتك. قال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال الرسول: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عبارة في أعلى طبقات البلاغة: أنتم يومئذ كثير، ونحن اليوم 1,000,000,000 مسلم، ولكنكم غثاء. غثاء، أتدرون ما الغثاء؟ الغثاء هو الرغوة التي على وجه الماء، رغوة كفقاقع الصابون، غثاء كغثاء السيل. ينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا حالنا. 1,000,000,000 مسلم يقتلون ويذبحون في الفلبين، في إريتريا، في فلسطين، في أفغانستان، في كل بقاع الأرض. المسلمون وحدهم هم العنصر الغريب على وجه الأرض، وكلما سقطت دولة أرسلنا برقياتنا واحتجاجاتنا واستنكاراتنا. وماذا شجبنا واستنكرنا؟ وضاعت فلسطين وبرقيات الاحتجاج تطرى، وقسمت باكستان وضربت في سقاء ظهرها وبرقيات الاحتجاج تطرى، وضربت افغانستان وبرقيات الاحتجاج تطرى. ولو زحفت روسيا على السعودية ما وجد الحرمان الشريفان احدا يعلن الجهاد في سبيل الله. ولو دخلت روسيا الى القاهرة ما وجدت من المسلمين الا برقيات الاحتجاج والاستنكار. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. وهل بعد ما نحن فيه من عذاب؟ اننا في عذاب اليم، لكنه ليس عذاب الحرب ولا الطائرات، اننا في عذاب نفسي ومادي. فالنفوس في ضيق وبلغت الحناجر، والمواصلات لا مواصلات، والإسكان لا إسكان، والأرض طفحت بالمجاري من شدة ظلم العباد. وهكذا ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ماذا قال الحكيم الأفغاني وهو على فراش الموت؟ قال: إن المسلمين ماتت عزائمهم ومات فيهم كل شيء إلا شهواتهم. اسمعوا التقرير من رجل خبر الحياة وخبرته الحياة وهو يصل إلى أعماق الداء ومكمن العلل، يصل إلى أعماق داء المسلمين ومكمن عللهم، يقول: إن المسلمين ماتت عزائمهم ومات كل شيء فيهم إلا شهواتهم. شهوات البطن وشهوات الفرج، أموال تبعثر في أوروبا على النساء هناك، وأموال تبعثر على شرب الخمور، والمسجد الأقصى يقول: رب إني مغلوب فانتصر. وتمزق المسلمون، البعض مع روسيا والبعض مع أمريكا، ولا أحد منهم مع الله. جربنا أمريكا وجربنا روسيا، فما نفعت أمريكا ولا نفعت روسيا، فهل لنا أن نجرب الله؟ جربوا الله مرة، جربوا الله مرة، ضعوا أيديكم في يد الله مرة. إن الذين وضعوا أيديهم في يد الله انتصروا ورفعوا رايات التوحيد على ربوع الأرض. أوما سمعت معي إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول، الرجل الذي قال عنه المارشال الجوي الألماني هندنبرغ: إن خالد بن الوليد هو أستاذ السرعة في الحرب القاطفة. أسمعت إلى خالد يرسل إلى كسرى عظيم الفرس؟ وكانت الفرس يومها تمثل الجبهة الشرقية او المعسكر الشرقي كروسيا واخواتها. يرسل خالد الى كسرى برقية شديدة اللهجة، يقول له فيها: يا كسرى اسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الشهادة كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعبت أعصابه وتفككت أوصاله، فأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. أتدرون كيف وماذا قال إمبراطور الصين؟ أرسل إلى كسرى يقول له: يا كسرى أنت تريد أن نحارب خالد؟ والله لا قبل لنا بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لخلعوها. إنهم رهبان الليل فرسان النهار رهبان بالليل فرسان بالنهار. لو كان عندنا 313 رجلا على قلوب اهل بدر لفتحنا الدنيا مشرقا ومغربا، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحجبنا عن الجهاد في سبيل الله، واعلناها صريحة مدوية: صوموا ولا تتكلموا ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوام، ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مسلم، او قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. اذا فما الحل وما العلاج ايها السادة الاعزاء؟ اعود بحضراتكم من هناك الى هنا لنستمع الى العلاج بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف، ايها الموحدون اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان اتحدث مع سيادتكم عن العلاج كيف هو، احب ان اسجل هنا هذا الموقف للصحابي الجليل ابي الدرداء رضي الله عنه، فاسمعوا. لما فتح المسلمون جزر البحر المتوسط كان الجيش كله في فرح واستبشار الا ابا الدرداء. بعد ان اتم الله نعمته بالنصر جلس يبكي، فمر عليه صحابي فقال له: اتبكي يوم النصر يا ابا الدرداء؟ فقال: نعم. قالوا: ولم البكاء؟ قال: ابكي لحال هؤلاء الناس، لما عصوا الله مكننا الله من رقابهم فانتصرنا عليهم، واخشى ان يأتي اليوم الذي نعصي الله فيه فيمكنهم الله من رقابنا. لا اله الا الله. اخشى ان يأتي اليوم الذي نعصي فيه الله فيمكنهم الله من رقابنا. وقد عصى المسلمون ربهم، فالخمر حلال عندهم، والزنا مباح، والربا يؤكل، وموائد القمار طول الليل على مستوى الأمة الإسلامية، كل ما حرم الله فعلوه، وكل ما أمر الله به تركوه. المساجد في غير صلاة الجمعة خاوية على عروشها، إذا التحى شاب يوضع في دائرة حمراء، واما ان يحلق لحيته او القضاء. اذا توجه شاب ليصلي الفجر حاضرا. لما صلاة الفجر وانت ما زلت في سن الشباب؟ اذا جلس قوم يتدارسون كتاب الله فانهم يؤلفون اتفاقا جنائيا على قلب نظام الحكم بالقوة. اما اذا وقف يغني او وقف يرقص او يقلد مطربا او راقصة فهذا مواطن صالح، وهؤلاء رجال صالحون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المستقبل لهم والدنيا متفتحة امامهم. انكم لا تحاربون الناس انما تحاربون رب الناس. اسمعوا الى قوله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي سمعتها من بعض الشيوعيين في معتقد طرة ايام كنا وراء القضبان. قال بعض اقطاب الشيوعية: يوم نستولي على الحكم في مصر فان اول عمل نقوم به ان نعلق الموحدين في المشانق قبل الفجر. واذا اردنا ان نكرم واحدا منهم فسنصنع له حبل المشنقة من حرير، لكنها مشنقة، سواء كانت حريرا او حديدا فهي مشنقة. هذه هي الخطوة الاولى للتخطيط الشيوعي. الخطوة الثانية: تحويل جميع المساجد الى مصانع، وتحويل جميع المآذن الى مداخل. الخطوة الثالثة: اعلان لا اله. والحياة مادة، لا اله والحياة مادة. ان مركز زعيم الشيوعية ماذا قال؟ قال: لأنسين الناس الله، لأنسين الناس الله. قالوا: بما، بأي شيء تنسيهم الله؟ قال: بالمسرح. يصنع لهم المسارح، ولم تكن على ايامه سينمات. لو كان في ايامه دور للسينما لقال: لأنسين الناس الله بالمسرح والسينما. والسينما هي وليدة المسرح، والمسرح هو ابو السينما، والكفر كله ملة واحدة. ولم يكن ماركس شيوعيا عاديا، انما كان شيوعيا صهيونيا. والصهيونية الان تحكم قبضتها على المسجد الاقصى. ان ماركس هذا نشر مداه بالاستهواء العاطفي للشعوب، ثم نشره بالحديد والنار. اعلموا ايها الاخوة، اذا كان الاستعمار طفحا جلديا فان الشيوعية سرطان في الدم. فما العلاج؟ العلاج اولا وقبل كل شيء في قول الله تعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. العلاج اولا في نبذ الخلافات بين حكام المسلمين بين حكام المسلمين في المشارق والمغارب نبذ الخلافات، لان الاسد عندما سيأكل الغنم سيأكلها جميعها، لا يجامل غنمة ولا يجامل شاة، انما سيأكل الغنم جميعها. فعلى حكام المسلمين ان يبادروا بالصلح بعضهم مع بعض، يصطلح بعضهم مع بعض، ولا داعي للحدود بين الدول الإسلامية، فإن الحدود السياسية إنما هي جرائم في الإسلام، فأمة الإسلام لا حدود بينها، وليس هناك مسلم يتحرك في أرض المسلمين بجواز السفر، لأن جواز السفر عندنا جميعا هو لا إله إلا الله. جنسيتنا لا إله إلا الله. هويتنا لا إله إلا الله. فيا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أرى تحت التراب وميض نار، النار تزحف، الخطر يزحف، بعد أفغانستان ستسقط إيران، وبعد إيران باكستان لأنهما جارتان للأفغان، وبعد هذا لا قتال يستحق الذكر، فالعراق تستطيع روسيا أن تسقطها ببصقة من فمها، لا عراق لا سوريا لا لبنان، كل هذا هشيم، كل هذا آنية من الفخار تتهشم تحت ضربات المطارق الشيوعية، هذه حقيقة، انها دويلات لا دول. ونحن نعيش في عصر الطوائف، عصر ملوك الطوائف في الاندلس، يوم انقسم المسلمون في الاندلس الى ممالك والى ملوك، وكل ملك اقتطع زائدة دودية من جسم الاندلس استطاع الاسفنج وغيره من ملوك الصليبيين ان يسقطوا حكم الاندلس في اسبانيا، استطاعوا هذا. اسمعوا قول الحبيب محمد يا امة الاسلام، عليكم بالجماعة، فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية، شتان شتان ثم شتان، وهيهات هيهات لما كان عليه المسلمون ايام كانوا امة واحدة، ايام الخليفة المعتصم العباسي. اثر الروم امرأة من المسلمين، اثروها اعتقلوها، امبراطور الروم اعتقل امرأة مسلمة، امرأة لا شعبا لا دولة، امرأة. اتدرون ماذا قال له الخليفة المعتصم؟ ارسل لامبراطور الروم برقية عاجلة، قال له من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين، من عبد الله لا من صاحب الجلالة ولا من صاحب الفخامة ولا من صاحب البجاحة، انما من عبد الله، من عبد الله اولا، فالعبودية لله عز، من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين الى الكافر ابن الكافر ملك الروم، هذا نص برقية كما ذكرتها كتب التاريخ. اذا وصلك كتابي هذا فاطلق صراح الامة المسلمة، وإلا فبعزة الله لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. جيشا جيشا. حللوا البرقية جيدا. جيشا. لو كنا نحن لقلنا سنرفع الأمر إلى مجلس الأمن الذي أقام إسرائيل، إلى هيئة الأمم، إلى أكلة حقوق الأمم. تجمعتم من كل جنس وأمة ولون لحفظ السلم. هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. ألا كل شعب ضائع حقه سدى، إذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. متى عفت الذئبان عن أكل صيدها؟ متى؟ متى عفت الذئبان عن أكل صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ليس هناك ما يسمى بمجلس الأمن ولا هيئة الأمم. لو عرضت قضيتان على مجلس الأمن، إحداهما لدولة كبيرة والأخرى لدولة صغيرة، لضاعت الدولة الصغيرة. ولو عرضت قضيتان لدولتين صغيرتين على مجلس الأمن، لضاعت الدولتان كلتاهما. ولو عرضت قضية لدولتين كبيرتين أمام مجلس الأمن، لضاع مجلس الأمن نفسه. هكذا علمتنا الحياة. من ترك الجهاد ضربت عليه الذلة. من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى الكافر ابن الكافر ملك الروم، أطلق صراحها، وإلا فقد جربت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. أتدرون ماذا صنع الإمبراطور؟ أتدرون ماذا صنع ملك الروم؟ أطلق صراحها، ومراعاة لشعور المسلمين أرسل معها حراسة من النساء حتى لا يخدش حياءها بحراسة الرجال، وأرسل لها كتابا توصله إلى الخليفة: أما بعد فقد وصلني كتابك، وما أنا وشعبي إلا طوع إرادتك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اولا، ازيحوا الخلاف من صدوركم يا حكام المسلمين، واجتمعوا في اشرف مكان هو بيت الله الحرام. اجتمعوا في بيت الله وامام الكعبة واجمعوا امركم. هذا اولا. اما ثانيا، فيجب على امة الاسلام جميعا ان تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقي كله، مهما كانت العواقب، مهما كانت العواقب. لا تصدير ولا استيراد ولا مطارات ولا تبادل ثقافي ولا سياسي. يا ايها الذين امنوا، انما المشركون نجس والشيوعية العن من الشرك، لان الشرك يؤمن بان الله موجود لكنه يشرك معه غيره. اما الشيوعية فلا تعتقد ان للكون الها مدبرا قادرا. انما المشركون نجس. فاذا قطعتم علاقاتكم بالمعسكر الشرقي، قد يقول قائل ان هذا سيترتب عليه كساد اقتصادي، الله يقول لكم وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. يا امة الاسلام انكم تنامون على برميل من البارود وتسبحون في بحار من البترول، فاذا اشتعل البارود في البترول ضاعنا وضاعت الامة جميعا. يجب قطع العلاقات سياسية واقتصادية بروسيا ومن لف لفها وصار في فلكها، وهذا اضعف الايمان. ثالثا، يجب على كل دولة تنتمي الى الاسلام ان تفتح باب التطوع للشباب، لمن يريد ان يجاهد في سبيل الله في افغانستان. رابعا، يجب ان تقام معسكرات التدريب العسكري في كل دولة اسلامية، فلو اننا جندنا 2 من الملايين وعلى قلب المسلمين الموحدين فسوف نرفع راية التوحيد على موسكو نفسها باذن الله. باذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين. يا مصر، يا من قهرت الصليبيين بقيادة صلاح الدين، يا مصر يا من قهرت التتار بقيادة المغفر سيف الدين قطب، اتدرون ماذا حدث ايام التتار؟ ان هولاكو اسقطت دول الاسلامية دولة دولة، الى ان جاء الى حدود فلسطين فارسل الى حاكم مصر يومها وكان هو سيف الدين قطب، قال له يا حاكم مصر اذا وصلك انذاري هذا فسلم، والا فانت تعلم ان خيولنا كواتر وسيوفنا بواتر. يا حاكم مصر، لو كنت معلقا في السماء لصعدنا اليك. فماذا قال الرجل؟ ماذا قال سيف الدين قطز امام هذه الرسالة وامام هذا الانذار؟ مزق الرسالة ورمى بها، ثم استدعى سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه وكان عالما مسلما، فاعلن العز التعبئة العامة، اعلن التعبئة العامة في شعب مصر، وتحرك الجيش بقيادة الحاكم الى حدود فلسطين الى مكان يسمى عين جالوت، وكان ذلك في 25 من رمضان سنة 658 هجرية، وكان اليوم يوم الجمعة، واستعد الفريقان لقتال عنيف ومعركة لا يدري مصيرها الا الله. فكان اول امر من حاكم مصر الا نبدأ المعركة الا بعد ان نصلي الجمعة ويدعو الخطباء لنا بالنصر. الاسلام، الاسلام صانع العجائب، الاسلام صاحب المعجزات. وصلوا الجمعة، وبعد الصلاة استعد الفريقان للقتال، هولاكو على جيش التتر وسيف الدين قطز على رأس المسلمين، وفيهم العدد الكبير من جيش مصر، وبعد صلاة الجمعة صمتت الألسنة ونطقت الأسنة وخصبت السيوف على منابر الرقاب واقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا تجد الا رؤوسا تنفر ودماء تهدر. فماذا كانت النتيجة؟ قتل هولاك نفسه بايدي المسلمين، الرعب قتل وولى التتار الادبار، وانتصر سيف الدين قطز وعاد الى مصر مغفرا منصورا باذن الله. وما هي الا عشرات من السنين حتى دخل التتار كلهم دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حل المعركة. المعركة وحدة كلمة على يد الله، وقطع علاقات مع العدو الكافر، وفتح باب للتطوع للمجاهدين، ثم ماذا؟ فتح المعسكرات لتدريب الشباب للجهاد في سبيل الله ضد الشيوعية والكفر. اللهم لقد بلغت، اللهم تشهد على عبادك، اللهم لقد بلغت، اللهم تشهد على عبادك، اللهم لقد بلغت فاشهد على عبادك. اللهم انك تعلم ان الكفر يريد ان يأكلنا فاحملا، اللهم احملا، اللهم انصرنا، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارتب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. استقيموا واستووا الصفوف وسدوا الفرج، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تركعوا حتى يركع الامام، ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تسلموا حتى يسلم الامام التسليمتين. اسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. ايها الاخوة الاعزاء، استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الباري تبارك وتعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة على رسول الله. شوفوا ربنا بدأ الآية بإيه وختم الآية بإيه. بدأها بقوله لله ملك السماوات والأرض، وختمها بقوله إنه عليم قدير. طب ليه كان البدء هكذا وليه كان الختام هكذا؟ كان البدء هكذا عشان لما واحد يرزق بنات بس ما يعترضش، لأن من اللي بيخلق هو الله. لما واحد ما يرزقش لا بنات ولا ذكور ما يعترضش، لان المالك هو مين؟ هو الله. طب ولما ربنا يديك ذكور بس او بنات بس او تشكيلة او ما فيش لا ده ولا ده ما تعترضش ليه؟ لانه عليم بحالك وقدير على كل شيء. يبقى عايزين بقى نشوف المسألة دي بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. ما دام له ملك السماء والارض تعترض عليه؟ لا. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض. وحد الله لا اله الا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. يعني دائما المؤمن يكون حاله مع الله اما شاكر واما صابر. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دايما حال المؤمن يدور حول هذا وذاك. ولذلك جاء رجل الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. وحد الله يا رجال اقول لا اله الا الله. قال له يا ابا ذر لقد ذهبت فدفنت اخي. اخوه مات راح يدفنه، وبعدما انصب الناس على القبر واهلت عليه التراب سمعت صوتا ينبعث من جوف القبر يقول لقد افردوني وحيدا اقاسي العذاب. فلما نبشت التراب عن اخي رحمة به وجدت في عنقه طوقا من النار. فلما مددت يدي لانتزع الطوق من عنق اخي احترقت يدي. واخرج الرجل يده لابي ذر فوجد فيها اثر الحرق. فسأله أبو ذر، خذوا بالكم يا رجالة، خذوا بالكم لأن المسألة خطيرة، ولو كان في ناس بتنجو من الموت كنا قلنا نشوف الناس دي بتعمل ايه، انما الكل حيموت والله، والله العظيم كلنا حنموت، انا بحلف بالله كلنا حنموت. فاستعدوا لهذا اللقاء، استعدوا لهذا اللقاء. ابو ذر بيسأل الراجل ماذا كان يصنع اخوك وهو حي، كان بيعمل ايه؟ قال له كان يصلي وكان يصوم وحج بيت الله، لكنه لم يكن يخرج زكاة ماله. كانش بيطلع زكاة ماله، بيصوم بيصلي بيحج، انما عند حتة الفلوس دي كان بخيلا حتى عن الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة احدثكم بهن واحلف عليهن يمينا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة وما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. يا لطيف، اللي طلع من الصدقة، طلع الصدقة من ماله يزيد المال. شفت تصور شيء تاخد منه يزيد، اما تاخد الصدقة من المال وشيء تحط عليه ربنا يمحقه اللي هو الربا، يعني بيطلع جنيه بعشرة، بعشرة ثان سباها بيحط العشرة سبعة جنيه بدل ما يبقى مية وعشرة، ربنا يقول له هخليه لك صفر، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. شوف الكلام، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وسيدنا النبي قال كده، الاكل درهم من ربا تعدل 36 زنية يزنيها الرجل. وعليه النبي ثاني قال الربا 99 بابا، يعني من ابواب الكبائر، ادناها يعني اقلها من زنى بامه. لا اله الا الله، انا عايزك توحد الله يا مسلم. ما نقص مال من صدقه، تاخد من المال تتصدق ربنا يزوده لك. وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزه. اي واحد يظلمك بس انت قول حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هيعزك. واذا كنت داخل على اتخن ظالم قل اللهم اني اجعلك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم. وحد الله، ها، وبعدين تقول اللهم اكفنيهم بما شئت. ولذلك انا ما زلت اذكر يوم ما بعتولي في سنة 65 في اغسطس والدنيا حر موت، بصيت لقيت العربية وقفت، عربية جدا، يا ترى خير؟ قالوا افتح عايزين نفتش. اهلا وسهلا، زائرا جئت ام قابضا؟ قال بل قابضا، اتفضل اقبض. شوف ربك بيعمل ايه، سبحانك يا رب. اللي كان يتمسك عنده كتاب اسمه معالم في الطريق للاستاذ سيد رد الله يرحمه، ده كان بدون تحقيق يتحول الى بستيل مصر، ده كان يروح على طول في ابو نكته، ده يقضى عليه بتاعتك. الكتاب انا كنت قاعد بقرا فيه قبل ما يخبط الباب بيخبط، وبصيت بعد الباب ما انفتح ما يديلكش فرصه اتكلم، تبص تحول البيت الى سكنه عسكريه، قلت له في بعيد واحد تقولش نابليون بونابرت، ايه المصيبه دي؟ هو اللي حصل يا فندم، هو انا موسى زيها؟ ده موسى دايما بقى سمنه على زبده دلوقتي، بقى زبده على عسل، ايه اللي حصل يا اخوان؟ ابدا. حطيت الكتاب على المكتب والله الرجل إلي بالمكتبة على حتى المصحف رماه بآخر جراحه وما شافش الكتاب. ما تعرفش ربنا عمل كده أصلا، لو شاف الكتاب والله ما تجيب حتى نقيب المحامين يدافع، ما في فايدة، هي التهمة لفتات ضبطة متلفتة. كانوا بيجيبوا لنا ناس والله ما يعرفوا حاجة في الدنيا، نبص لها ابو زعبر اسمالي، ايه يا عم الشيخ محفوظ يا مش عارف ايه، يقول يا سيدي كاتب لي في التقرير ضبط متلبسا بصلاة الفجر. يخرب بيتك ايه اه. فبصيت لقيت نفسي نازل في العربية، يا رب انا رايح فين؟ الله وحده يعلم. غابت العربية تضرب تقلب لغاية ما الاقي نفسنا وفي مكان وقف في العربية، وبصيت لقيت بقى الحرب النفسية اشتغلت، ثلاثة أربعة لفوا حوالين العربية ولا فيه، هو ده الشيخ بتاع دير الملاك؟ ايوه هو، خبر اسود هو دي انا عشان يموتوك انت قاعد. ايش انا بتاع دير الملاك يا سيدي؟ عايز ايه بس؟ ما هو حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هو الناس هتموت مرة ولا اثنين؟ ده هي مرة واحدة والله. الغرض دخلونا واحد جه خد ايدي، اللي واخد ايدي ده عشان خاطر احزم دراعه اهو ارضي انا مرتين دراعه لوحده. قلت له ده بقى لو اداك الم مش هيتنيه تاني، هو الم واحد. قلت احسن عشان الواحد يخلص بسرعه. ها؟ وداخل معايا تقولش هو يعني خلاص ماسك ضحيه، ضحيه من الضحايا. يا اخوانا ده احنا مسلمين ومصريين زي بعض، احنا مصريين. ايه اللي خبلنا ببعض التقبيله دي؟ ها؟ بصيت لقيت نفسي قاعد قدام برتيتا وارض كده وهيئه، وعمال يسأل ويجيب ويسأل ويجيب، وبعدين اروحوا بيته زي ما جبتوه. انا وانا راجع البيت الرجل اللي كان واخدني استغرب، يقول لي ده انا مورث هنا حوالي 20,000، مات واحد منهم رجع اللنف. انت كنت بتقرا بتقوليه واحنا جايبينا؟ قلت له ده سر المهنه يا ابني. لا اله الا الله. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفرهم بما شئت. كنت بقرا ياسين والقران الحكيم اللي نجى النبي من المشركين، اي نجتنا منه. فاعمل اللي مع الله، دايما حال المؤمن بين شاكر وبين صابر.